الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا أجمعين، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ، والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا أو من آخر ما تكلمنا عليه بالأمس قول الناظم وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره، يعني تكلمنا أو ذكرنا آخر ما نزل، وآية الربا لم نوضح المراد بها، وقد يعني سألني بعض الإخوة عن ذلك، فقول إن المشهور عند أهل العلم أن آية الربا أنه يريد بها آية البقرة، وهي قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعلى هذا درج البخاري، فإن البخاري أورد حديث أو أثر ابن عباس آخر ما نزل آية الربا أورده عند هذه الآية، وهو المشهور عند جمهور أهل العلم. وحكى السيوطي في التحبير، أو قال السيوطي في التحبير: إن آية الربا هي آية آل عمران، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولكن الأشهر والأكثر أن المراد بها آية البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومما ذكرته بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يرمي نفسه، ونبهني بعض الإخوة الفضلاء ورجعت إلى ما قلت وهو في البخاري، فوجدته في البخاري كما قلت، ولكن أذلك قال العلماء هو من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري واهية، لأن الزهري لما ذكر هذا الخبر قال: وبلغنا أنه حزن حزنا شديدا حتى كان هم أن يرمي نفسه مرارا، ولكن هذا من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري واهية لا يعول عليها وإن كانت في البخاري. ولهذا أنا أرجع عما قلت بالأمس، واستفدت هذه الفائدة من الإخوة جزاهم الله خيرا وشكر لهم. ثم يقول المؤلف أو الناظم: العقد الثاني، لأنه كما مر معنا أنه قسم هذه المنظومة إلى ستة عقود، وانتهينا من العقد الأول، واليوم نبدأ بالعقد الثاني وننتهي منه إن شاء الله. قال: وهي ستة، نعم، العقد الثاني ما يرجع إلى السند. ثم قال: وهو ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والأحاد والشاذ. المؤلف أو الناظم درج على أن القرآن ثلاثة أقسام، أو أن نعم أن ما جاء من القراءات أنه إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون آحادا، وإما أن يكون شاذا. وهذا سبقه إليه البلقيني وتبعه في ذلك. والمشهور والأكثر أن القراءات إما أن تكون متواترة وإما أن تكون شاذة فقط، نوعان لا ثالث لهما، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون شاذة. لكن المؤلف هنا قسمها إلى أقسام ثلاثة فجعله متواترا وآحادا وشاذا. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره. القراء السبعة المراد الذين استقر أمر القراءة عليهم، ويجب أن يعلم أنه لا علاقة بين القراء السبعة وبين الحروف السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا ارتباط بين هذا وهذا، وإنما هؤلاء القراء السبعة كلهم في حرف واحد هو حرف قريش الذي عرض به جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في آخر مرة، عرضه به مرتين. والقراء السبعة هم ابن عامر الشامي، وهو عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة، والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها، يكنى أبا عمران وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة 118. والقارئ الثاني عبد الله بن كثير المكي الداري إمام أهل مكة في القراءة، وهو من التابعين، توفي بمكة سنة 120 للهجرة. وعاصم الكوفي قارئ الثالث عاصم، وهو عاصم ابن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة أبو بكر، وهو أيضا من التابعين، توفي بالكوفة سنة 127 للهجرة. والقارئ الرابع هو أبو عمرو ابن العلاء، وهو زبان ابن العلاء ابن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى، وقيل اسمه كنيته توفي بالكوفة سنة 154 للهجرة. ومنهم القارئ الخامس هو حمزة الكوفي، وهو حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات الفرضي التيمي، ويكنى أبا عمارة، توفي سنة 156 للهجرة. والقارئ السادس نافع المدني، وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، توفي بالمدينة سنة 169 للهجرة. وسابعهم الكسائي الكوفي، وهو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، توفي سنة 189. هؤلاء هم القراء السبعة الذين استقر أمر الأمة على أنهم هم القراء، وقراءتهم متواترة بالإجماع، قراءتهم متواترة بالإجماع. يقول: والسبعة القراء ما قد نقلوا، يعني ما نقلوه من القراءات، فمتواتر، فهو متواتر، والمتواتر هو ما رواه جماعة عن مثلهم، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جماعة عن مثلهم إلى منتهى الإسناد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأضاف بعضهم بعض القيود وأسندوه إلى أمر محسوس، فهو الذي رواه جمع عن جمع. ويقولون إن القراءات المراد يعني بالتواتر تواتر الطبقات، طبقة عن طبقة، ولا يزال الأمر كذلك إلى يومنا هذا، طبقة من الناس عمن قبلهم. فالحاصل أن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة. قال: فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم. المؤلف يرى أنه لا يعمل إلا في القراءات السبع المتواترة، لا يعمل إلا بمقتضاها وما دلت عليه الأحكام، وكذلك القراءة لا يقرأ في الصلاة إلا في هذه القراءات السبع. ولهذا قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. هنا أراد أن يبين مسألة، وهي أن القراءات التي وردت على سبيل التفسير، يعني ما جاء عن بعض القراء وجاء عن بعض الصحابة قراءة لكنها على سبيل التفسير، يفسر يبين المعنى، يقول هذه مقبولة، هذه تقبل، تقبل على أنها تفسير، استفاد منها في التفسير، لكن لا يقرأ بها في الصلاة. ثم ذكر أن فيه قولين، ذكر أن في القراءات التفسيرية في قبولها قولين، القول الأول أنها مقبولة، وهذا هو رأي الجمهور أنهم يرون العمل بما جرى مجرى التفسير، يرون العمل بالقراءات التي جرت مجرى التفسير. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار ذلك ولا يرون العمل بها، والصواب هو قول الجمهور. وإن كان قول الجمهور أيضا قالوا إن القراءة إذا عرضها شيء من السنة، عرضتها الأحاديث الصحيحة، القراءات التفسيرية، أعني القراءات التفسيرية إذا عرضها شيء من السنة فإنه يؤخذ بالحديث وتترك، ولكن يعمل بها ما لم تكن معارضة لحديث، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. فدري من درى الرجل، يعني إذا علم، يعني ادري بهذا، يعني اعلم بهذا، اعلم هذا. وإلا فدري قولين، يعني هما قولان، قول الجمهور قبول هذه القراءة التفسيرية، وهناك من ذهب إلى عدم قبولها. قولين إن عارضه المرفوع، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. قولين، إذن قول الجمهور القبول، لكن أيضا الجمهور يقولون إن عارض هذه القراءة التفسيرية المرفوع الحديث المرفوع الصحيح فقدمه، قدم المرفوع واترك القراءة، لأن هذه القراءة تفسيرية من الصحابي، قدمه ذا القول هو المسموع، ذا القول هو المسموع، يعني هو القول الصحيح الذي يسمع له ويؤخذ به ويعمل به. قال والثانية الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثاني والآحاد، فما قدمنا المؤلف تبع البلقيني، وهو يرى أن القراءات إما متواترة وإما آحاد وإما شاذة، ثلاثة أقسام. بينما جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه المحققون، أن القراءات قسمان لا ثالث لهما، إما متواتر وإما شاذ. وما عبر عنه المؤلف وهي القراءات الثلاث المتممة للعشر، ما عبر عنه بالآحاد الصحيح والذي عليه أهل التحقيق أنها من المتواتر أيضا، هذه القراءات الثلاث أنها متواترة، فالقراءات المتواترة عشر قراءات، القراءات السبع وهذه الثلاث التي ذكرها المؤلف وجعلها آحادا، فهي أيضا من المتواتر، ويعمل بها في الحكم كما قال المؤلف، وأيضا يقرأ بها في الصلاة. قال والثانية الآحاد كالثلاثة، يقصد الثلاثة بالقراء الثلاثة، وهم أبو جعفر المدني، يزيد بن القعقاع تابعي مشهور كبير القدر إمام أهل المدينة في القراءة، روى القراءة عنه الإمام نافع، توفي سنة 130 للهجرة. والقارئ الثامن، نعم أو التاسع، هو يعقوب ابن إسحاق ابن يزيد أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري، إمام أهل البصرة ومقرئها، توفي بالبصرة سنة 205 للهجرة، وعاشرهم خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي الإمام العلم أبو محمد البزار أحد رواة الإمام حمزة الزيات، توفي سنة 229. إذن هذه القراءات الثلاث متممة للسبع، أو هي متممة القراءة العشر، فعندنا القراء السبعة الذين مر ذكرهم، تلك القراءات السبع، وهذه ثلاث، فالقراءات المتواترة عشر، هذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور وأهل التحقيق. ولكن المؤلف هنا مشى على أحد الأقوال في المسألة، وهو أن هذه القراءات آحاد، ولذلك ليس لها حكم القراءات المتواترة، لا من حيث العمل بمقتضاها ولا من حيث القراءة بها في الصلاة، والصواب أنها من القراءة المتواترة أيضا. قال تتبعها قراءة الصحابة، أيضا إذا جاءت قراءة عن الصحابة وهي ليست من هذه القراءات المذكورة وصح سندها فإنها مقبولة، لكن لا تلحق بالمتواتر، المتواتر هي القراءة العشر فقط، لكنها تقبل، وإذا صح سندها تقبل، وأما إذا لم يصح سندها هذه مسألة أخرى، لكن إذا صح سندها فإنها تقبل، تقبل رواية يعني في التفسير يستفاد منها، لكن لا يقرأ بها وليس لها حكم التواتر، كما جاء عن ابن مسعود وغيره. قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون واستطر. استطر يعني كتب، سطره يسطره سطرا إذا كتبه، وكل كبير وكل كبير نعم وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب. والمراد مراده هنا أن ما قرأ به التابعون وكتبت قراءات فإن هذا يعتبر من الشاذ، يعتبر من الشاذ، والقراءات الشاذة ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، فمنها ما هو يستفاد منه ويعمل به في التفسير يرجح به يعرف المعنى الراجح، ومنها ما لا يقبل. وكما قدمنا الجمهور يرون أن القراءات إما متواترة وإما شاذة، ولهذا ما ذكره من قراءات الصحابة عند الجمهور هو يعتبر من القراءات الشاذة، ولو صح سنده فهي قراءة شاذة بمعنى أنه لا يقرأ بها لكنه يستفاد منها في التفسير في فهم المعنى إلى غير ذلك. قال وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي. بين مسألة أنه لا يقرأ بغير الأول، يقصد المتواتر، وهو يقصد القراءات السبع، والصحيح أنه يقرأ بالقراءات العشر. ثم بدأ بذكر شروط القراءة الصحيحة، والقراءة الصحيحة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة الإسناد، صحة الإسناد لا بد أن يكون الإسناد صحيحا، وهو المتواتر كما مر معنا. والشرط الثاني أن توافق وجها في اللغة العربية، يكون لها وجه صحيح في لغة العرب، ما تكون لغة شاذة أو غير معروفة. والشرط الثالث أن توافق خط المصحف العثماني، أن توافق خط المصحف العثماني. هذه الشروط الثلاثة شرط في القراءة المتواترة الصحيحة المقبولة، وأشار إليه المؤلف فقال وصحة الإسناد شرط ينجلي، ينجلي يعني يظهر ويتأكد، وبه ينجلي ويتبين أن هذه مع الشروط الأخرى يتبين أن هذه من القرآن، أن هذه القراءة من القرآن، وينجلي يعني من الجلاء وهو الظهور، انجلى ينجلي يعني إذا ظهر وتبين، فهو شرط صحة الإسناد شرط ينجلي به، يعرف به مع الشرطين الآخرين أن هذه القراءة متواترة وصحيحة. قال وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبطي. هذا صحة الإسناد، هذا هو صحة الإسناد، أشار إلى أن الرجال لابد أن يكون رجال الإسناد مشهورين ومن أهل الضبط، ممن اشتهر وعرف معروف من الرواة، وأيضا يكون صاحب ضبط ثقة يجتاز القنطرة. قال ووفاق لفظ العربي والخطي، وهذان اشترطان الآخران، وأن تكون هذه القراءة وفاق يعني موافقة للعربي يعني للغة العرب، توافق وجها في لغة العرب، والخطي كذلك توافق خط المصحف العثماني. فهذه شروط القراءة المقبولة. نعم. قال رحمه الله: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملك، كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتاء محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلا، والعين بالعين برفع الأولى. درست تستطيع من أنفسكم، بفتح فا معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالحتي، بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم بعد ذرياتهم رفارفا عباقري جمعهم. ثم قال الناظم رحمه الله: قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أنه ما استوعب جميع القراءات، بل هو ذكر أنه أورد ما ذكره الحاكم في مستدركه. الحاكم عقد بابا في المستدرك في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الناظر فيما ذكره الناظم رحمه الله أنه لم يستوعب كل ما ذكره الحاكم، أيضا لم يذكر كل ما ذكره الحاكم، وأيضا لم يذكر وليس كل ما ذكره من القراءات المتواترة، بعضها شاذة، لكن هو اختار أن ينقل ما ذكره الحاكم، مع أن أيضا الترمذي عقد بابا للقراءات، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والقراءات ضبطت واعتني بها اعتناء عظيما، هناك كتب خاصة بالقراءات المتواترة، في القراءات السبع، في القراءات العشر، في القراءات الأربعة عشر، هذا كله معتنى به ويعني مفروغ منه ومدقق وممحص. لكن المؤلف رحمه الله كما أشرت نقل ما ذكره الحاكم في المستدرك، وهو لم يستوعب كل ما ذكره الحاكم، وأيضا ليس كل ما أورده من القراءات المتواترة. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملك. بدأ بالقراءات، يعني عقد بابا ثم بدأ يذكر هذه القراءات، أولها بملك، يقصد بقوله مالك يوم الدين. أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بملك يوم الدين، وملك يوم الدين هي قراءة، يعني قرأ ملك بلا ألف، وهي قراءة الجمهور، جمهور القراء قرأوها بملك، إلا عاصم الكسائي قرأوها مالك يوم الدين. قال: كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتا يا محرز، يا محرز. أيضا من القراءات التي ذكرها الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفيها قراءات ثلاث، بالصاد قرأها الجمهور، ما عدا قنبل قرأها بالسين، وخلف قرأها بالزاي أو بإشمام الصاد زايا، فيها قراءة الصراط، الصراط والصراط والزراط أو بالإشمام، يعني هذه أيضا فيها قراءات، الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم فيها قراءات ثلاث، وهي كلها لغات من لغات العرب، بعض العرب يقول الصراط، بعضهم يقول الصراط، بعضهم يقولون بإشمام الزاي. قال: رهن، أيضا رهن قراءة في قوله فرهان مقبوضة، قوله جل وعلا فرهان مقبوضة في سورة البقرة آية 283 قال فرهان مقبوضة، أيضا قرأت فرهن مقبوضة وبغيره، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والبقية القراء قرأوها فرهان فرهان. وننشز في قوله جل وعلا كيف ننشزها أيضا في سورة البقرة في الآية 259 انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فقرأ بعض القراء ننشزها، وقرأ أكثر القراء بالراء ننشرها ننشرها. والفرق بين القراءتين أن ننشزها بمعنى نرفعها، وننشرها أي نبعثها، وهذه أيضا كلاهما من القراءات المتواترة. قال كذاك لا تجزي بيا كذاك لا تجزي بتا يا محرز، أيضا يعني قوله جل وعلا لا تجزي نفس عن نفس شيئا سورة البقرة آية 48 لا تجزي نفس عن نفس شيئا قرئت بالتاء، وهذه في قراءة الجميع بتاء التأنيث لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال يا محرز، هذا يعني ثناء على طالب العلم وحث له، يا محرز يا من أحرز العلوم وحصلها واجتهد في تحصيلها، وهذا فيه أيضا يعني حث له على اغتنام هذه الفوائد. قال أيضا بفتح ياء أيضا بفتح ياء أن يغل، والغين بالعين والعين بالعين برفع الأولى، أيضا من القراءات الواردة أن يغل في قوله وما كان لنبي أن يغل في آل عمران آية 161، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون أي يغل بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول، أيضا فيها قراءتان، هذه من القراءات، وهذه ما ذكره الحاكم في مستدركه، وهي قراءات أو قراءة سبعية. وقوله يغل الألف هنا ألف الإطلاق يؤتى بها من أجل القافية، وإلا هي لا ترسم أن يغل بألف، أن يغل بلام فقط دون ألف، لكن هذه ألف الإطلاق كثيرا ما يؤتى بها من أجل مراعاة القافية. والعين بالعين برفع الأولى، يقصد في قوله جل وعلا في سورة المائدة آية 45 قوله جل وعلا والعين بالعين في القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، المشهور قراءتها بالنصب والعين، لكن هناك قراءة والعين بالضم والعين بالعين، وأشار إليها بقوله والعين بالعين برفع الأولى، برفع العين الأولى والعين بالعين، والجمهور قرأوها والعين بالنصب والعين بالعين، فهذه من القراءات أيضا المتواترة. درست تستطيع من أنفسكم، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فمعناه من أعظمكم، أيضا من القراءات قرئ درست في قوله جل وعلا في سورة الأنعام آية 105 وليقول درست، هذه قراءة، وبها قرأ نافع وحمزة كسائي وعاصم درست، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بعدها ألف دارست، أيضا هذه فيها قراءات متواترة، وهي قراءات متواترة، وليقولوا درست وليقولوا دارست، ومعنى درست يعني تعلمت، ومعنى دارست يعني دارست غيرك في ذلك، وهي تقريبا تؤدي إلى نفس المعنى. نعم. قال درست تستطيع، تستطيع يشير إلى قوله جل وعلا في سورة المائدة آية 112 عند قوله هل يستطيع ربك، فالقراءة المشهورة أو أكثر القراء قرأوها بالياء هل يستطيع، وقرأت وقرأها بالتاء قرأها الكسائي هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك وهل يستطيع ربك قراءة يستطيع وتستطيع، وكلاهما قراءة متواترة. قال درست تستطيع من أنفسكم، ويشير إلى قوله جل وعلا في سورة التوبة آية 128 لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هناك قراءة، قراءة من أنفسكم، وهي قراءة ابن محيصن، لكن هي ليست قراءة متواترة، ليست من القراءات المتواترة، هي من القراءات الشاذة. من أنفسكم، معنى من أنفسكم من النفاسة، يعني من أعظمكم وأكرمكم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. ولكن قراءة القراءة المتواترة من أنفسكم، يعني من إما من أنفسكم يعني من الناس أو من العرب خاصة، يمتن الله عز وجل على قريش بأنه بعث إليهم أو جاءهم رسول من أنفسهم يعرفون مدخله ومخرجه، أو من أنفسكم من أكرمكم من أعظمكم من النفاسة. لكن هذه القراءة ليست شاذة، ولهذا كما قلت يعني هو أتى بقراءات أيضا شاذة ولم يقتصر على المتواترة. قال أمامهم قبل ملك صالحة، أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي. قوله أمامهم يعني في قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك، هذه القراءة المتواترة، لكن قرئ بالشاذ وكان أمامهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرئ بالشاذ وكان أمامهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأيضا سفينة في قراءة صالحة، نعم يعني جاء بعدها أيضا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذه صالحة قراءة شاذة ليست من القراءات المتواترة. والقراءة المتواترة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لكن القراءتان الشاذتان وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، لكن هاتان القراءتان قراءات شاذة. ولهذا قال المؤلف وهذه شذتي، يعني هذه من القراءات الشاذة. لكن كما تلاحظون المؤلف يرى أن أقسام القراءة ثلاثة، ولهذا من أنفسكم ما قال إنها شاذة، وهي شاذة على اصطلاح الجمهور وعلى الصحيح. قال سكر وما هم بسكر أيضا قرات أعين لجمع تمضى، أيضا من القراءات التي ذكرها الحاكم في مستدركه. سكر فقرأ حمزة والكسائي سكرى وما هم بسكرى، وقرأ الباقون سكارى وما هم بسكارى في أول سورة الحج، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. منهم من قرأها سكرى وما هم بسكرى، وكلا القراءتين من القراءات المتواترة. أيضا قرات أعين لجمع تمضى، أيضا في قوله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في سورة السجدة الآية 17 قرأها بالجمع ابن مسعود وأبي هريرة وأبي الدرداء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قراتي. وقرأ الباقون بالإفراد قرة أعين، قال قرات أعين لجمع تمضى، ومراده بقوله تمضى يعني قرأها جماعة مما مضى من المتقدمين، وهم قراءات قرأ بها بعض الصحابة، والقراءة المتواترة بالإفراد قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هنا من قرأها قرات أعين بالجمع. قال واتبعتهم بعد ذريتهم رفارف عباقرية جمعهم، أيضا من القراءات التي أوردها الحاكم أن هناك من قرأ قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم سورة الطور الآية 21، هناك من قرأها بتاء التأنيث بعدها لفظ ذريتهم، لفظ ذريتهم بالإفراد، وهي قراءة السبعة إلا أبا عمرو فإنه قرأ وأتبعناهم ذرياتهم، والجمهور على واتبعتهم ذريتهم، فهذه أيضا من القراءات التي أوردها الحاكم وهي قراءة متواترة. وأيضا رفارف وعباقرية في قوله جل وعلا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، هذه هي القراءة المشهورة، ولكن جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن محيص أنهم قرأوها بالجمع متكئين على رفارف خضر وعباقرية حسان بالجمع، لكن هذه تعتبر من القراءات الشاذة، والقراءة المتواترة قراءتها بالإفراد متكئين على رفرف خضر وعبقري حسن. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي عثمان أبي زيد والابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطا سعيد عكرمة والحسن الأسود زر علقمة كذاك مسروق كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لابد عبيدة كذاك مسروق كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لابد. ثم قال الناظم رحمه الله الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، الرواة رواة القرآن والحفاظ من الصحابة ومن التابعين لهم من التابعين، ثم سرد أسماءهم فقال علي عثمان أبي زيد والابن مسعود بهذا سعد، فبدأ بذكرهم فقال علي، وهذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة، وهو معلوم ومشهور رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قتل شهيدا سنة 40 للهجرة بالكوفة وله 63 سنة. وعثمان وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء يأتي بعد عمر وهو ذو النورين، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجهما وقيل له ذو النورين من أجل ذلك، ومناقبه جمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قتلته الخوارج ظلما سنة 35 للهجرة وله 82 سنة رضي الله عنه. هذا معنى قوله علي عثمان أبي، وأبي هو أبي بن كعب، هو أبي ابن كعب ابن قيس أبو المنذر الأنصاري المدني، سيد القراء بالاستحقاق، وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق. قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن للإرشاد والتعليم، وقرأ عليه القرآن من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة عبد الله بن السائب كما سيذكر المؤلف بعد ذلك. ومن التابعين قرأ عليه عبد الله بن عياش أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية الرياحي، مات رضي الله عنه سنة 21 للهجرة. ومنهم زيد، قال زيد، والمراد به زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، أحد الذين جمعوا القرآن، كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كاتبا للوحي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع المصحف وكتبه في زمن أبي بكر رضي الله عنه، جمعه وشارك مع الثلاثة الآخرين في كتابته، وهو إمام جليل، وكان شابا في زمن أبي بكر. وله قصة مشهورة أن عمر رضي الله عنه لما رأى القتل استحر يوم اليمامة في القراء، جاء إلى أبي بكر قال إن القتل استحر في القراء، فأخشى أن يموت ويذهب شيء من القرآن، فأرى أن تجمع القرآن. فقال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله إنه لحق. فما زال يراجع أبا بكر حتى رجع إلى قوله، فدعي وطلب زيد بن حارثة، فقال له إنك شاب لا نتهمك، نريد أن تتبع القرآن. فقال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إنه خير. فما زالوا يراجعونه حتى وافق على ذلك، ثم قال والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن. وهذا فيه فوائد، أولها أن الشباب يا أخوان نعمة عظيمة، وكثير من الناس لا يعرف هذه النعمة ويدرك فضلها إلا بعد أن يتجاوزها ويتركها وراء ظهره، فهي نعمة عظيمة. يا أخي الشاب استغل هذا الشباب. الإمام أحمد يقول ما شبهت الشباب إلا شيئا كان في كمي فسقط مني. ترى الشباب معك الآن في كمك لكن يسقط منك وأنت ما تدري، يأتيك وقت وأنت كل شيء ما في شباب، إن أردت تقوم قمت بالعزم، إن جلست جلست بالعزم، أمورك كلها بالعزم والمصابرة. الشباب نعمة عظيمة، ولهذا أفرده بالذكر، قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر العمر وذكر الشباب، مع أن الشباب من العمر لكن خصه بالذكر لأهميته، أنفس العمر. استغل شبابك، ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. فالحاصل أن الشباب تسند إليهم المهمات القوية، لهذا قالوا أنت شاب. لاحظ يعني هذه المؤهلات عندنا لجمع القرآن، أنت شاب غير متهم، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يستصعب شيء. بعض الناس إذا عرض له أمر حفظ القرآن أو كذا أو أمر من الأمور قال والله صعب ما أستطيع، منهار على طول يستسلم. إذا مر بك أصعب الأمور أقدم واجعل همتك عالية. هذا زيد يقول والله لو كلفوني نقل جبل أهون علي من أجمع القرآن. جبل ما كان عند زيد تركترات ولا كان عنده ما هو موجود الآن، لو كلفوه نقل جبل بيدي وهذا من الصعوبة في مكان، يقول أهون علي من أن أجمع القرآن. لكن ما فنى هذا بل أقدم وجمع القرآن، فجمع القرآن رضي الله عنه وكان أصعب من نقل الجبل عليه. فلا تستصعب شيء من الأمور، خليك صاحب همة وامضي وأمرك كله الأمور كلها إلى الله جل وعلا. بعض الناس يظن أن كل شيء يفعله بقوته هو ونشاطه وذكائه، لا، أنت ابذل الأسباب وأقدم والذي يسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن زيد من القراء المشهورين، وهو الأنصاري الوحيد الذي اجتمع مع ثلاثة من قريش وأمرهم عثمان بأن يكتبوا المصحف. قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد، لأنه من الأنصار زيد، فاكتبوه بلغة قريش فإنه بلغتهم نزل. قال وزيد ولابن مسعود بهذا سعد بن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود ابن مسعود ابن الحارث ابن غافل ابن هذيل الهذلي أحد السابقين، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض عليه الأسود والحارث بن قيس والزر بن حبيش وعبيدة السلماني وأبو عبد الرحمن السلمي ومسروق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ومات بالكوفة سنة 32، نعم وفد من الكوفة إلى المدينة، هو سكن في الكوفة مدة لكن لما دنا الأجل يسره الله إلى المدينة فقدم المدينة فمات بها آخر سنة 32 ودفع بالبقيع وله 64 سنة. وقول المؤلف هنا ولابن مسعود بهذا سعد، أي بهذا الحفظ والإقراء له سعد، أي سعادة وفلاح ونجاح، يعني هو من المشهورين في هذا. من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، له سعد يعني يسعد بهذا وله في هذا اليد الطولة. هو أراد أن يميزه ويشير إليه وأن يعني له مقامه، فهو من أسعد الناس بالثناء عليه في باب القراءات رضي الله عنه وأرضاه. قال كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل وأخذا. أيضا من القراء والحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم زيد بن السكن وكذا أبو زيد، وأبو زيد ابن السكن هو قيس ابن السكن، أبو زيد هو قيس ابن السكن ابن قيس أبو زيد الأنصاري الصحابي. مات نزل البصرة ثم قدم المدينة فمات بها، وهو من أيضا من القراء ومن حفاظ الصحابة، ومنهم أبو الدرداء وهو عويمر وهو عويمر بن زيد، ويقال ابن عامر بن غنم أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي حكيم هذه الأمة، وأحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. توفي سنة 32 ولم يخلف بعده بالشام مثله. ومنهم كذا معاذ بن جبل، وهو معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري، أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنه، وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. توفي بالشام في طاعون عمواس سنة 18 وله 33 سنة. هذه تحتاج إلى وقفة. مشهور أن له 36 سنة، لكن أيضا قيل له 33 سنة. ومعاذ بن جبل ورد ذكره كثيرا في السنة، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر من مرة، وخصه بوصايا، وقال يحشر معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، معنى رتوة رمية حجر يتقدمهم. كل هذه الأعمال العظيمة الجليلة حصلها في عمر 33 سنة، يعني مات عمره 33 سنة. كثير منا إلى الآن 33 ما بدأ يطلب العلم إلى الآن، أو يعني عنده 33 سنة، يقول الشباب 33 سنة. معاذ رضي الله عنه مات عمره 33 سنة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما إلى اليمن، وكان إماما مجاهدا عالما بالحلال والحرام، مجاهدا في سبيل الله، كما يقال سمعته دوخت الدنيا رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، وعمره كان 33 سنة. نحن الآن منا من هو فوق 33، منا من هو فوق 40، منا من فوق 50، هو لا يزال يقول إن شاء الله أنا بطل بالعلم وبجتهد بالعلم. متى؟ لا تتأخر يا أخي، لا تتأخر. معاذ شأنه عجيب. معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعني خرج من المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا الأصل يعني الدليل على فضلها، لكن خروج معاذ منها، خرج من المدينة لأجل أن يعلم العلم، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن أنا تأمل سبحان الله طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على نشر العلم، فخرج من المدينة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ باليمن. هذا فيه دليل يا أخوان أن العلم نشره فضيلة عظيمة، وتترك محبوبات النفس، ومهما فاتك من شيء بسبب ذهابك العلم فذهابك العلم أفضل مما فاتك أبدا، خذها قاعدة. هذا معاذ ترك المدينة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظ ما قال لا أنا أريد أن أكون أبقى في المدينة وأبقى معك يا رسول الله، وإن كان هذا غنيمة عظيمة أن يبقى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مؤمن به، غنيمة عظيمة، ومع ذلك تعليم العلم أفضل من ذلك فذهب لتعليم العلم. هذه في الحقيقة رسالة لإخواننا الذين يتكاسلون، قالوا الله إن صحيح هن البلد محتاج والناس محتاجين، لكن أنا تعرف مرتبط الأهل وكذا وكذا، لا بأس طيب الأهل، لكن يا أخي حاول أن تجمع، إن لم تستطع العلم وحده وتأخذ أهلك معك تذهب لتعليم العلم فسدد وقارب. تعليم العلم نعمة عظيمة لك وللناس، تعليم العلم معنى ذلك أمنة من قيام الساعة، لأنه نشر الإسلام، الساعة لا تقوم حتى ينتهي الإسلام من الأرض، نفع الناس، كل من علمته يجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فكم من أناس علمتهم مثلا الصلاة، تنام أنت بالليل على سريرك تغط في نومك ويجري لك أجر الصلاة لأن هذا الذي علمته قام يصلي. الله الله يا شباب، الله الله يا أخوان، نشر العلم كل بحسبه، والآن يسر الله نشر العلم، يسر الله نشر العلم عن طريق هذه الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، إنسان ما يحتقر شيء. هل العلم أفضل الأعمال كما قال الإمام أحمد، قال لا أعلم أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته، ما في شيء أفضل منه من الأعمال لمن صحت نيته. فالحاصل أن معاذ رضي الله عنه مات في عمر مبكر في 33 سنة، وقد عمل الأعمال الجليلة وورث هذا الميراث العظيم سواء في رواية السنة أو في القراءات أو في غيرها. قال عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذيني عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، ثم بدأ بذكرهم. فيقول عنهم، يعني أخذ عن هؤلاء الصحابة الثمانية تقدم ذكرهم، مر معنا علي رضي الله عنه وعثمان وأبي وزيد وابن مسعود وأبو زيد وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل. هؤلاء الصحابة الثمانية أخذ عنهم أبو هريرة رضي الله عنه، أخذ عنهم القراءة، لأن أبا هريرة أسلم متأخرا في السنة السابعة عام خيبر، وحصل الكثير من السنة في 3 سنوات ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أيضا يضاف إلى ما ذكرنا عن معاذ، فهو في 3 سنوات هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق رضي الله عنه. في 3 سنوات حصل علما عظيما. ومعاذ نعم، وابن عباس وابن السائب، يعني عبد الله بن عباس عبد الله بن السائب أيضا ممن روى عن هؤلاء الثمانية من الصحابة، روى عنهم هؤلاء الثلاثة من الصحابة. فقوله هنا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني، يعني هؤلاء رووا هؤلاء الثلاثة عن أولئك الثمانية من الصحابة، ومنه أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، اختلف في اسمه على أقوال، والأشهر أنه عبد الرحمن، وأسلم سنة 7 وأخذ القرآن عرضا على أبي بن كعب، وعرض عليه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو جعفر، ومناقبه وفضائله وتواضعه وعلمه أكثر من أن تحصر. توفي 58 وله 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ومن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عباس البحر ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل أي التفسير، وكان إماما بحرا حبرا نفع الله به الأمة. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال إنه متواتر أنه لما توفي رضي الله عنه وجاء بجنازته ووضعت على شفا القبر، جاء طائر أبيض من السماء فدخل في ثيابه، دخل في جنازته ولا يدرون أين ذهب بعد ذلك. وقال الذهبي وغيره، قال هذا شيء متواتر وهذا علمه، أو ذكر شيئا من هذا. فالحصل أنهم من أئمة الدين رضي الله عنه وأرضاه. وابن سائب، وابن سائب يقصد عبد الله بن السائب ابن أبي السائب من صغار الصحابة، روى القراءة عرضا عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، عرض عليه القرآن مجاهد بن جبر وعبد الله بن كثير، توفي 70 للهجرة. وأخذ هؤلاء الثلاثة أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب ممن تقدم ذكرهم من الصحابة لأسباب، منها تأخر إسلام أبي هريرة وصغر ابن عباس وابن السائب. وقول الناظم والمعني بذيني، يعني يقصد ابن عباس وابن السائب، لأن العباس له أكثر من ابن والسائب كذلك، فهو يقول أنا أقصد ابن عباس وابن السائب، المعني الذي أعنيه وأريده من اسمه عبد الله، أي عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. قال ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يعني ثم ذكر من حفاظ القرآن ورواته من شهر، اشتهر من التابعين من تابعي، ما من اشتهر ذكرهم من التابعين، ثم بدأ يذكر أسماءهم. قال فالذي منهم ذكر، يعني ممن ذكر من التابعين الذين اشتهروا في الرواية في القراءات في الحفظ في هذا الباب، ممن اشتهر. قال يزيد، نعم يزيد، أي من أبوه القعقاع، ممن اشتهر من التابعين أبو جعفر يزيد ابن القعقاع الإمام المدني القاري أحد القراء العشرة كما أشرنا إليه سابقا، تابعي مشهور كبير القدر، عرض القرآن على مولاه عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة وعبد الله، وقرأ على عبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم، وروى القراءة عنه نافع ابن أبي نعيم وسليمان بن مسلم وعيسى بن وردان وأبو عمرو وغيرهم. مات أبو جعفر بالمدينة سنة 130. وقوله أبوه يزيد أيمن أبوه القعقاع، أبوه لغة في أبوه، لغة في أبوه، وهي لغة في الأسماء الستة وتعرف بلغة النقص، والنظم يعني لعل النظم أدى به إلى ذلك. ومن التابعين أيضا عبد الرحمن، وقوله والأعرج، هو والأعرج بن هرمز، المراد به عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، تابعي جليل أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ومعظم روايته عن أبي هريرة، روى القراءة عنه عرضا الإمام نافع، نزل الإسكندرية فمات بها سنة 117. فليزيد أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، يعني قد شاع ذكرهم وأنهم من القراء المشهورين. قال مجاهد عطا سعيد عكرمة والحسن الأسود زر علقمة، ومن التابعين الذين اشتهروا أيضا بالقراءة مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين، قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس 24 ختمة ويقال 30 عرضة، ومن جملتها ثلاث سأله، يعني قرأ على ابن عباس قراءات قيل 30، منها ثلاث قراءات أو ثلاث مرات يسأله عن كل آية فيما كانت، أخذ عنه قراءة عرضا عبد الله بن كثير وابن محيصن وأبو عمرو بن علاء. قال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، مات سنة 103 وقد نيف على 80، زاد على 80 سنة عمره. ومنهم عطاء، لكن الناظم هنا قال عطاء مجاهد عطاء، ولم يذكر أي عطاء، هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن يسار، وقد ذكر السيوطي أن كليهما ممن اشتهر بالقراءة، وهذا من جودة المؤلف رحمه الله قوته الناظم. فعطاء هنا يعني عطاء بن أبي رباح ابن أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي أحد الأعلام، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى القراءة عن أبي هريرة، عرض عليه أبو عمرو، قال ابن معين حج 70 حجة وعاش 100 سنة، وقال غيره مات سنة 115 وله 88 سنة، عمر مبارك. وأيضا منهم عطاء بن يسار، فهو أبو محمد الهلالي المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أدرك زمن عثمان وهو صغير، وروى عن مولاته أي ميمونة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وروى عنه زيد بن أسلم وشريك مات سنة 103 أيضا. للهجرة. ثم قال المؤلف: مجاهد عطاء سعيد. المراد بسعيد هنا هو سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الكوفي التابعي الجليل والإمام الكبير. عرض على عبد الله بن عباس، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو، قتله الحجاج ظلما بواسط شهيدا سنة 95 للهجرة. ومنهم عكرمة، وهو عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المفسر، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، روى عن مولاه يعني ابن عباس، روى عن ابن عباس، روى القراءة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وعرض عليه علباء ابن أحمد وأبو عمرو ابن العلاء، وروى عنه خلق، واعتمد البخاري واعتمده البخاري وأخرج له مسلم. مات سنة 105. والحسن الأسود زر علقمة، كذلك منهم الحسن بن أبي الحسن ابن يسار الإمام أبو سعيد البصري إمام زمانه علما وعملا، قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري، وعلى أبي العالية عن أبي زيد وعمر، وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وسلام بن سليمان الطويل ويونس بن عبيد وعاصم الجحدري. روى الشافعي عنه أنه قال: لو أشاء أقول إن القرآن بلغه بلغة الحسن لقلت. يقول الشافعي أنه يقول روي عن الشافعي أنه قال: لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته ومناقبه جليلة وأخباره طويلة. مات سنة 110 للهجرة. ومنهم الأسود، وهو الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل، قرأ على عبد الله بن مسعود، وروى عن الخلفاء الأربعة، وكان يختم القرآن كل 6 ليالي. قرأ عليه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن وثاب. مات سنة 75 للهجرة. ومنهم زر، وهو زر بن حبيش ابن خباشة أبو مريم، ويقال أبو مطرف الأسدي الكوفي أحد الأعلام، عرض على عبد الله يعني عرض القرآن على عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعرض عليه عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ويحيى بن وثاب. قال عاصم: ما رأيت أقرأ من زر، وكان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية. مات سنة 82 للهجرة. ومنهم علقمة بن قيس بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير عم الأسود بن يزيد وخاله إبراهيم النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود، وسمع من علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة. عرض عليه القرآن إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وعبيد بن نضلة ويحيى بن وثاب. كان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا وعلما. مات سنة 62 للهجرة. قال: مجاهد عطاء سعيد عكرمة، هو الحسن الأسود زر علقمة، كذاك مسروق كذا عبيدة، ورجوع سبعة لهم لابده. أيضا من المشهورين من التابعين بالحفظ وحفظ القرآن ومن رواته أيضا مسروق، وهو مسروق بن الأجدع ابن مالك أبو عائشة يقال أبو هشام الهمداني الكوفي، أخذ القراءة عرضا على عبد الله بن مسعود، وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وروى القراءة عنه عرضا يحيى بن وثاب. قال مسروق: وكان عبد الله يقرئنا القرآن في المسجد ثم يجلس بعد يفتي الناس. توفي سنة 63 للهجرة. ومنهم عبيدة بالفتح عبيدة، وهو عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلم، وقيل أبو عمرو الكوفي التابعي الكبير، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو من المخضرمين، أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن مسعود، وروى عنه وعن علي، أخذ القراءة عنه عرضا إبراهيم النخعي وأبو إسحاق، وروى عنه ابن سيرين. توفي سنة 72. فهؤلاء المذكورون من الصحابة الأجلاء والتابعين والأخيار هم مرجع القراء السبعة. يعني قوله هنا: كذاك مسروق كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لابد، يعني القراء السبعة الذين سبق الإشارة إليهم رجعوا إلى هؤلاء القراء، بل الصحيح القراء العشر، القراء العشرة، القراءات العشر المتواترة، هؤلاء القراء العشر كلهم رجعوا إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء هم المرجع في القراءة الذين أشار المؤلف إليهم. وقوله لا بد، يعني لا بد من هذا أنهم رجعوا إليهم قطعا وأخذوا القراءة عنهم، لأن القراءة كما تعرفون هي بالرواية، فأخذ هؤلاء عن شيوخهم، عن التابعين، عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخذ القرآن وسمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل يوجد دليل صحيح أن العرضة الأخيرة للقرآن كانت بلهجة قريش، مع أن القراءات السبع فيها لهجات كثيرة غير قريش كتحقيق الهمزات؟ هذا رأي الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الحقيقة الآن لا يحضرني ما هو الدليل على هذا، لكن هذا هو رأي الجمهور، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذا أنه كان على العرضة الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول إمام المسجد لدينا يقوم بختم القرآن من خلال الصلوات الخمس، وبعد قراءته لسورة الناس يبدأ مرة أخرى بقراءة سورة الفاتحة، أي يقرأ في الركعة الواحدة سورة الفاتحة مرتين، وفي الركعة الثانية يبدأ بسورة البقرة، هل هذا العمل موافق للسنة؟ ليته لم يفعل. لا، ليس موافق للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا أصحابه، ولا أحد من أئمة الدين لم يفعلوا هذا. وأصلا ترتيب القرآن بهذا الترتيب إنما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يقرأ به عثمان ولا الصحابة في زمنه، ولا بعد عثمان، ولا التابعين ولا أتباعهم، فهذا ليس من السنة، فعلى الإنسان أن يقرأ ما تيسر من القرآن، أما يأخذه كله هكذا ويتابع هذا ليس من السنة، فعليه أن يتجنب هذا ويقرأ ما تيسر من القرآن، وينظر يا أخي يحرص. العلماء نصوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ، أنه كان يقرأ من طوال المفصل في الأعم الأغلب، من طوال المفصل في الفجر، ويقرأ من أوساط المفصل في الظهر والعصر والعشاء، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، هذا هو الأعم الأغلب. أما أن يقرأه من أوله إلى آخره هذا فيه نظر بين، والخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول إذا كانت القراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خالفت كل وجوه اللغة ولو ضعيفا، فهل تقبل هذه القراءة، وهل يوجد مثال له؟ لا تقبل القراءة، لا تقبل القراءة، ولا يحضرني مثال، والمفروض السائل هو الذي يأتي بالمثال، مدام أنه هو الذي استشكل هو يأتي بالمثال. على كل حال لا تقبل، لا بد أن توافق وجها في اللغة العربية. وأنا أقول بعض الشروط يا أخوان بينها تلازم، بعض الشروط بينها تلازم، والذي يظهر أن هذا لا يمكن يكون سندها صحيح، ولكن لا توافق وجها صحيحا في لغة العرب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول لماذا نسب القرآن للقراء العشر اسما ولم ينسب لمن قبلهم؟ هذا الذي استقر عليه أمر الناس، مثل ما استقروا على الكتب الستة مثلا، السنة الأربع الكتب الستة، هذا أمر يريده الله عز وجل، ويكتب الله الفضل لمن يشاء، فاستقر الأمر على أن القراء العشر هم هؤلاء. ولهذا من الأمور الملفتة للنظر أن ابن جرير الطبري رحمه الله مع جلالته وإمامته وله كتاب في القراءات، أنه رد بعض القراءات المتواترة، رد بعض القراءات المتواترة، وقال لا أستجيز القراءة بها. ومما اعتذر عنه العلماء بهذا، قالوا إن ابن جرير هذه القراءة التي ردها لم يستقر أمر الناس عليها في زمنه، ووصلته من طرق ليس من طريق لم يبلغ حد التواتر، ولهذا حينما ردها لأنها لم تتواتر عنده، وما استقر أمر القراءات كما استقر الآن على القراءات السبع الذي قراءتهم متواترة، ولو استقر عنده ما رد القراءة المتواترة. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول لماذا لم يذكر الناظم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه؟ صحيح، هذا له وجه فأنا أتأمل فيه إن شاء الله. لا أدري لماذا لم يذكره، هل لأنه مات؟ على كل حال أنا أراجع إن شاء الله المسألة بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول منهج، هل هناك منهج دراسة علوم القرآن وكذلك التفسير؟ لا شك أن هناك منهج، لكن الأشهر في العلم والذي اعتنى به العلماء كثيرا هو علم العقيدة وعلم السنة وعلم الفقه. والتفسير تجد أن العناية بتدريسه وتدريس علوم القرآن لم يحظى بهذا النصيب وهذا المقدار الذي حظيت به العلوم الأخرى، وهذا مرجعه والله أعلم إلى أمرين. الأمر الأول أن التفسير يشتمل العلوم الأخرى، يشتمل على العلوم الأخرى، فالتفسير مكون من علم العقيدة والحديث والفقه وأصول واللغة، ولهذا التفسير الخوض فيه من السهل الممتنع، هو سهل يسير، غالبا التفسير رحيم والمعاني تكون ظاهرة ويفهمها الإنسان إذا كان يحسن اللغة العربية، لكن أيضا هو من الصعوبة بمكان، لأن الذي يتصدى للتفسير يجب أن يكون عالما باللغة، عالما بالفقه، عالما بالعقيدة، عالما بالحديث، لابد من علوم شتى، ولهذا قل من يتصدر له. حتى بعض مشايخنا الكبار لم يشتهروا بهذا ولم يتصدوا كثيرا للتفسير، لأنه يحتاج إلى علوم كثيرة، هذا أمر. والأمر الثاني لعله يعني من باب تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن أن علوم القرآن أنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، لأن الله تكفل بحفظ أصلها. ولذلك علم الحديث والعلوم الأخرى العلماء اجتهدوا في تحصيلها وجمعها وحفظها، هذا مما ذكر. وهناك منهجية، لكن عموما أنا أقول كل من يسأل عن المنهجية عليك أن تبحث عن شيخ صاحب سنة من أهل العلم، والمنهجية تتلقاها منه. مهما قيل لك منهجية لا يمكن أن تعتمد على الكتب بطريقتك أنت، فأنت إذا بحثت وجدت عالما أو طالب علم صاحب سنة فإنه يدلك على المنهجية التي تكون عليها. وأنا في الحقيقة يعني أؤكد على أن طالب العلم عليه أن يبدأ بالعقيدة والحديث والفقه، لأن بدايته بالعقيدة والحديث والفقه هو بداية في التفسير ضمنا، تفسير مجموعة هذه العلوم. لكن ليس هذا تقليلا من شأن التفسير، أنا تخصص في تفسير، لكن العلم سنة متبعة، وهذا الذي عليه علماؤنا من أدركاهم وهم أدركوا مشايخهم، ويعتنى بالتفسير والحمد لله. يعني العناية بعلوم القرآن شيء عظيم، لكن الحقيقة إذا دخل الإنسان، أنا أود أن الإنسان يأخذ في علوم التفسير يأخذ يعني يتعلم من حيث الجملة، ولا يدخل في التفصيلات إلا إذا كان صاحب تخصص، لأن التفصيلات إذا دخلت فيها فيها إشكالات كبيرة جدا تشكل على الإنسان. يعني حتى في باب القراءات لو تدخل في باب القراءات تجد إشكالات، وكثير من الضوابط التي وضعت هذه الأمور تجد هناك ما يخالفها، يرد إشكال. لكن من أراد التخصص وكان هذا شأنه، خاصة إذا كان مدرسا معلما في الجامعة ونحوها، فهذا عظيما يعتني بهذا. لكن أهم شيء قبل ذلك يعتني بالتوحيد العقيدة، لأنه إن لم تسلم له العقيدة ما ينفعه ما يحصله من علم، يعتني بالتوحيد. أسأل الله للجميع التوفيق، وهذه وجهة نظر قد تكون خاطئة، ولكن هذه وجهة نظري أنا في هذا الأمر. وأنا في الحقيقة أنظر أيضا إلى ديدني وطريقة علمائنا الذين أدركناهم هذا منهجهم، وليس تقليلا من شأن كتاب الله، حاشا وكلا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع في الصلاة الواحدة بأكثر من قراءة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز له، وقد نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يجوز له أن يجمع بين قراءتين، لكن إذا اختار قراءة يقرأ بها في الصلاة كلها قراءة واحدة، لكن لو أراد الصلاة الأخرى أن يقرأ بقراءة أخرى فلا حرج. نعم نعم. يقول شيخنا حكم الصلاة خلف المتصوف وما دورنا نحن المصلين، هل نبلغ عنه أم نناصحه؟ أولها الأولى أن تبدأ معه بالمناصحة، هذا هو الأصل، يبدأ معه بالمناصحة يناصح ويبين بالتي يعني بالحكمة التي هي أحسن، لأن بعض الناس إذا جاء ينكر بطريقة تنفر، والشيطان حريص، لكن لو ألنت له القول وأظهرت له النصح، وهذا هو الحقيقة أنك ناصح له، فيبدأ أولا يبدأ هذا من باب إنكار المنكر، إذا رأيته تبدأ به تناصح أخاك تتبرد، إذا أبى تبلغ عنه. لكن أيضا حكم الصلاة خلف المتصوف هذه فيها تفصيل، إن كان تصوفه بلغ به إلى أن وقع في بدع مكفرة كالاستغاثة بالنبي أو الطواف بالقبور أو طلب المدد من القبور يرتكب أعمال مكفرة، فإن هذا لا تصح الصلاة وراءه، إذا كانت بدعته مكفرة لا تصح الصلاة وراءه. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة، عنده بدع لكن لا تصل إلى حد الكفر، لكنها فسق معصية، مثلا لو أنه كان يقيم المولد مثلا، لكنه لا يعتقد، لا يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم الغلو يدعوه من دون الله ويعتقد فيه ما لا يجوز، فإن هذه تكون من البدع التي تصح الصلاة وراءه. ولو تيسر لك أن لا تصلي إلا وراء إمام سنة ليس عنده بدعة فهذا هو الأفضل والأحسن، تحرص أن تكون صلاتك خلف إمام سني ليس عنده شيء من المخالفة. لكن قد يبتلى الإنسان أحيانا يكون إمام المسجد الذي في الحي هكذا، لكن الحقيقة يحرص على المناصحة مع إظهار اللين والرفق به، لعل الله يهديه يا أخي على يدك، فهذا خير لك من حمر النعم. والحقيقة اللين في الدعوة له أثر كبير جدا، ولا تنسى قول الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون إلى عدو الله، أشهر من اشتهر بإنكار الربوبية وادعى أنه رب، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أنا إمام مسجد وأسكن في المسكن الذي أعطاه إياي أصحاب المسجد الذين هم تبع لدائرة الإفتاء، لكن دائرة الإفتاء تجبرني أن أشارك في مناسبات بدعية، وإن لم أستجب أخشى أن أطرد من المنزل، فما نصيحتكم؟ هذا السؤال عبر البث من خارج. نعم لا بأس لا بأس، جيد أنا جيد السؤال، بس أنا أتأمل في الجواب. أقول المخالفات فيها تفصيل، هناك مخالفات يسيرة بمعنى أن حضوره مفسدة حضوره لها تقل عن مصلحة إمامته ونفعه للناس، فهذا ينظر فيه في باب المفاسد والمصالح، فإن كانت المفسدة أعظم فلا لا يحضر ويترك المسجد، وإن كانت المنفعة والمصلحة أعظم يحضر هذه، لكن يحضرها وإذا حضر يناصح يتكلم ولو بعد المناسبة، يكلم فلان على حدة وفلان على حدة، وإذا حضر يحصل خير بحضوره، الناس يتوجسون يتركون بعض الأشياء يخشون أنه يفعل كذا وينكر، وأيضا يحصل خير بكونه أم الناس وعلمهم التوحيد وعلمهم السنة، هذا يبقى. ولهذا هذه المسألة ينظر فيها في المصالح والمفاسد، لكن إذا كانت المفسدة أعظم أو متساوية مع المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح أبدا، إذا كان المفسدة أعظم أو متساوية مع المصلحة يترك ولا يحضر هذه المناسبات البدعية، لكن إذا كان حضوره والله يعلم من قلبه الكراهية ولا يخشى على نفسه من التأثر والمصلحة أعظم فإنه يبقى. وأنا أقول هذا يرجع إلى تقديره، هو يقدر الأمر، يقدر هذا الأمر ويحرص على نفع الناس وتعليمهم العلم. وأحيانا قد يكون الإنسان يعني فترة معينة حتى يتعلم الناس السنة ويحبون السنة ويتبين لهم الحق وطريق أهل الحق. فإذا انتشر الخير في الناس وتبينت لهم السنة، حتى لو ترك الإمامة مثلا يتولاها غيره من طلابه أو من المستفيدين منه. فالحاصل أنه ينظر إلى مسألة المصالح والمفاسد، والله أعلم. نعم شيخنا أحسن الله عليك، هذا ذكر كلام شيخ الإسلام يقول: وفي مجموع فتاوى ابن تيمية سئل عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو، فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص الصلاة أو ترد؟ فأجاب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. عجيب، له فتوى خلاف هذا، له فتوى خلاف هذا، أنا قرأتها وطلعت عليه. نعم هذه مخالفة لهذا. نعم أبدا، هو المشهور عن شيخ الإسلام، وحتى علماؤنا الكبار، أنا سمعت من علماءنا الكبار من ينسب هذا إلى شيخ الإسلام، يعني أنه معتمد الفتوى، فينظر في هذه الفتوى هل هي متقدمة أو متأخرة، المهم أنه ينظر فيها. لكن هذا هو المشهور، أنه لا يقرأ إلا في قراءة واحدة ويلتزم قراءة واحدة. نعم، بل نص بعض العلماء على أنه أيضا إذا كان يخشى على العامة من التشويش فإنه يلتزم القراءة التي يعرفونها لئلا يؤدي بهم إلى الشك في القرآن، أو يعني يحصل عندهم ضرر. وفيه فتوى من اللجنة الدائمة بهذا، نعم، اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: في معرض الكلام في الدرس الأول ذكرنا عن المخالفات التي عند المؤلف، أن من كانت عنده مخالفة